غادر بيونغيانغ لمدفن الطائرة يوم 30 الجمعة وفد المحكمة المركزية برئاسة النائب رئيسها ري ميونغ نام للمشاركة في منبر القانون الدولي الذي سيجري في فلاديفوستوك الروسية.